بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس الرابع من سلسلة دروس في شرح رسالة أصل الدين، أصل دين الإسلام وقاعدته للإمام أبو الحسين محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق في الحلق الماضية الثلاثة التي مرت معنا، كنا قد تكلمنا عن عنوان هذه الرسالة، وهي في الكلام عن معنى والمراد من كلمة أصل دين الإسلام وقاعدته. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن أول الأمرين اللذين هما أصل الدين، أول الأمرين اللذين هما أصل توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان الأمر الأول كما تكلم عنه الشيخ بقوله الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. نبدأ بعون الله عز وجل عن الكلام حول هذه الأمور. فكان الكلام الأول هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فمن خلال النظر والتمعن لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى يتبين أنه في تبيين هذين الأمرين أو هذين الأصلين وكذلك هذين القطبين أنه ماذا؟ أنه يتكلم على الركن وعلى الواجب، على الركن وعلى الواجب. فنعطي مثال إن شاء الله تعالى حتى يتبين. فأفعال الصلاة فيها أركان، فعل الصلاة يعني أفعال الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن، ولكن الكل يسمى صلاة، الكل يسمى صلاة، ولا تصح الصلاة بغير الإتيان بهذه الأركان والواجبات. فالإنسان إذا فرط في الركن وإن جاء بالواجب فإنه لا يقبل منه ولا يسمى مصليا، كما أن من تقصد ترك الواجب ولو كان عنده الركن فلا يسمى مصليا ولا تكون صلاته صحيحة. مثال: شخص لم يكبر تكبيرة الإحرام، لم يكبر تكبيرة الإحرام، سواء كان هذا الأمر يعني تركه لهذه التكبيرة، تركه كان لها سهوا أو جهلا أو قصدا أو متعمدا أو غير ذلك، فلا نقول أن صلاته صلاة صحيحة، لأن الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. وعليكم السلام. قلت ليس بخلاف الشرط، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالركن إذا لم يوجد، الركن إذا لم يوجد لا يوجد أصل الشيء، وإذا انعدم انعدم أصل الشيء. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام كانت صلاته صلاة غير صحيحة وإن سمي بمصل. ولكن إذا تخلف ركن أو إذا تخلف واجب من هذه الواجبات عن سهو أو عن نسيان أو عن جهل فإنه يستدرك، ولكن إن تركه ماذا؟ إن تركه عمدا وقصدا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته باطلة. ونفس الأمر بالنسبة لكلامنا هنا حول هذه الرسالة، ما دام أن الأمر هو أمر مصطلحات علمية وأصول شرعية فتعم أبواب الدين وأبواب الشرع كلها، فكان من كلام الشيخ رحمه الله في بيان أصل الدين أو قطبين أو قطبة ورح قطبة رحى أصل الدين، فكان الأمر الأول كما قال رحمه الله فكان الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. وكان الثاني هو الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ على ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. فكان في هذا الكلام ما هو أصل وما هو ركن في حقيقة هذا الأصل، ومن هذا الكلام ما هو ماذا، ومنه ما هو واجب من الواجبات. الواجب من هذه الواجبات، ونحن إن شاء الله تعالى تكلمنا حول هذه المسألة، وهي أن في نفس كلام الشيخ رحمه الله فيه ما هو من أركان أو ما يعتبر أصلا في التوحيد وفي أصل الدين، ومنه ما يعتبر واجب، وهذا حتى لا نخلط بين الأمرين ونفهم مراد الشيخ الشيخ محمد رحمه الله نفهم المراد من كلامه، لأن الخلط يورث مزلتين عظيمتين. المزلة الأولى، المزلة الأولى هو أننا نكفر ونعتقد أن من واجبات الدين، وعليكم السلام، عليكم السلام، أنه من واجبات الدين تأخذ حكم الركن الذي هو من أصل الدين، فيكون الأمر الذي يأتي على واجب التوحيد بالنقص أو بالنقض على واجب التوحيد، التوحيد الذي هو واجب، لأنه كما هو معلوم عندكم إن شاء الله أنه من التوحيد ما هو ركن، ومن التوحيد ما هو واجب، ومن التوحيد ما هو كمال. فكذلك التوحيد يأخذ نفس حكم الإيمان، أنه يزيد ماذا؟ أنه يزيد وينقص. التوحيد نفس التأصيل الذي جاء به العلماء بأن الإيمان يزيد وينقص، فنفسه في التوحيد أنه يزيد وينقص، ونفس التأصيل الذي عندنا بأن الإيمان هو قول وعمل، فكذلك التوحيد هو قول وعمل. قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فبهذه المراتب الثلاث، مراتب آمين إن شاء الله، فمن بين هذه المراتب الثلاث التي هي الإيمان أو التوحيد الذي هو ركن، والتوحيد الذي هو واجب، والتوحيد الذي هو كمال، يكون ازدياد الإيمان ونقصانه بحسب إيمان المرء وتصديقه واعتقاده في ربه سبحانه وتعالى. فقلنا أن هذا الخلط في كلام، الخلط في الفهم وليس في الكلام، عفوا، الخلط في فهم كلام الشيخ محمد رحمه الله يورث أمرا عظيما. يورث الأمر الأول الغلو، الغلو في دين الله عز وجل، بأن الإنسان يعتقد أن هذه المسألة هي من أصل الدين، وبالتالي فلا يصح إيمان مرء أو امرئ إلا إذا حققها وجاء بها. مثال الأمر بعبادة الله، هو أن الإنسان يأمر بعبادة ربه سبحانه وتعالى، فشخص يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الأمر بهذا الفعل أو بهذا الشيء، الأمر به هو من أصل الدين ومن قاعدته اللازمة له، يعتبرها أنها من أصل الدين ومن القاعدة اللازمة له، فيكفر الشخص الذي لا يأمر بعبادة الله عز وجل، يقول أنه قد لم يأتي بأصل الدين. كذلك التحريض على ذلك، يعني التحريض على الأمر بعبادة الله وحده، كذلك إظهار الموالاة في هذه المسائل. وهذه الأمور إن شاء الله سوف نتطرق لها أثناء الشرح لكل مرتبة من هذه المراتب. كذلك في التكفير، وكما هو معلوم إن شاء الله تعالى، وسنفصل الكلام فيه فيما سيأتي إن شاء الله، هو أن التكفير له أصل وله فرع، له أصل وله فرع، له ركن وله ماذا؟ وله واجب، له ركن وله واجب. فالخلط بين الأمرين يورث هذه المزلة، وهو الغلو في دين الله عز وجل، واعتبار أن الأمر الذي ليس بناقض لأصل الدين ولأصل التوحيد يعتبر ماذا؟ يعتبره الشخص هو نقد لأصل الدين وأصل التوحيد. ومثال هذه المسألة وقعت في المتشابه من كلام أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى. فعندما نقرأ مثلا رسالة سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ الإمام حمد ابن عتيق النجدي رحمه الله، فعند قراءة هذه الرسالة وأخذ الكلام على ظاهره وعلى عواهنه بدون تأصيل شرعي مسبق وبدون تحقيق لمراتب التوحيد بين ما هو ركن وبين ما هو واجب وبين ما هو كمال، يورث هذه المزلة العظيمة التي وقع فيها حقيقة كثير من الناس الذين يقولون نحن نجديين أو نحن من أتباع الدعوة النجدية أو غير ذلك. وكان هذا سبب لطعن أعداء الدعوة من المعاصرين لها والمعاصرين لنا، كان سبب في طعنهم في تأصيلاتهم وفي كلامهم وفي رسائلهم، لأن المشايخ هناك مرت، وهذه الرسائل التي كتبوها مثال الرسالة التي بين أيدينا نحن الآن ورسائل أخرى كسبيل النجاة وفي موالاة أهل الإشراك وكذلك الدلائل في الموالاة أو في الولاء، الدلائل كتاب الدلائل للشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، ورسائل كثر كذلك رسائل الشيخ سليمان بن سحمان وغيره، هناك كتبوها في واقع يمكن أن يتصور منه بأن الشيخ يأتي بالعموم ولا يقيد ويطلق القول ولا يخصص ويتكلم بإجمال العبارات ولا يجعل تقييدا لها، لما فيه من الزجر والتنفير عن ما يخالف هذا الأمر، وفي ذات الوقت فيه دعوة أكيد للناس إلى التزامه والعمل به. فعندما يأتي يقول الكلام مثلا ككلام الشيخ حمد بن عثيق رحمه الله في وجوب البراءة من المشركين ومعاداتهم وأن تلقى المشرك بوجه مكفهر وغير ذلك، ثم يربط لك بعض النصوص في النفاق وفي مسألة الملاينة مع المشركين ومودتهم وغير ذلك، ويجعل الكلام هكذا على إطلاقه مجملا، فيفهم منه الغير المتمرس على كلام أهل العلم وعلى كلام العلماء والذي يأخذ فقط الكلام المقتطع وما يتماشى ويحبه هواه وظنه الفاسد، فيأخذ هذا الكلام ويقول لك هذا هو مذهب الدعوة النجدية ومذهب النجديين، فمنهم من يلتزم هذا الكلام، قلت فمنهم من يلتزم هذا الكلام ويصير يكفر المسلمين ويكفر أهل التوحيد ويكفر أهل لا إله إلا الله الذين حققوها ورعوها حق رعايتها واجتنبوا نواقضها وعملوا بأركانها وشروطها وغير ذلك. والنوع الثاني ماذا يجد؟ يجد أن هذه فتح للرد على المسلمين والرد على أئمة الدعوة بأنهم علماء غلو، عندهم من الغلو في الدين وعندهم مسائل يعني كفروا بها المسلمين ويجدونها يعني سبيلا للطعن في هؤلاء. المزلة، هذه المزلة الأولى قلنا هي المزلة الغلو، وهي التخليط في هذه المراتب التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. المرتبة الثانية المرتبة الثانية قلنا المرتبة الأولى الغلو في الدين، المرتبة الثانية الطعن في الدين. والطعن في دين الله عز وجل بأنه دين غلو وبأنه دين تكفير وغير ذلك، ثم بعد ذلك إيجاد المستساغ، إيجاد المستساغ لمخالفة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل ومخالفة دين الأنبياء جميعا، مخالفة دين الأنبياء جميعا. فهذا الكلام الذي قلته هذا في الأخير أنا كنت قد قرأته في كتاب أو رسالة، الرسالة الثلاثينية لأبي محمد المقدسي، فلما كان يتكلم حول قاعدة من لم يكفر الكافر وحول تكفير الطواغيت وغير ذلك، وأصل أصلا فاسدا مخالفا كما قلنا لدين الأنبياء جميعا، وفيه نسف لعقيدة الولاء والبراء، فصلى الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فقلت أكرمكم الله سبحانه وتعالى جاء بكلام، بكلام عظيم، وهو فقال، يعني أنقل لكم يعني فقط معنى كلامه لأنه ليس بين يدي الآن، ولكن مجرد ما أتذكره من كلامه، هو أنه قال: وهناك بعض من يعتقد أن تكفير المشركين أو تكفير الطواغيت أو غير ذلك أنها من أصل الدين، فما أن وجد كلاما للشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب، في رسالته أصل دين الإسلام وقاعدته فيها وتكفير من فعله، يعني من فعل الشرك، فقال لك أن تكفير فاعل الشرك هو من أصل الدين. فقال هذا، ثم بعد ذلك صار يستدل عليه ويقول: وهل الذي لا يحرض أو لا ينذر عن الشرك ولا يعني ولا يكون له تغليظ في على الشرك والمشركين، أو الذي لا يحرض على الدعوة إلى التوحيد، هل يكون ناقدا للأصل؟ فجعل هذا الضال المضل، أقصد أبو محمد المقدسي عليه من ربه ما يستحقه، أنه جعل هذه كلام الشيخ محمد رحمه الله، جعله على مرتبة واحدة. هذه المرتبة هي ماذا؟ هو أنها من واجبات التوحيد ومن لوازمه ومقتضياته، فجعل الأمر ماذا؟ على نصاب واحد. كما أن أهل الغلو كما قلنا، أهل الغلو جعلوها كذلك، هي كذلك على نصاب وعلى أمر واحد، وهذا هم شبيهون بهذه المقالة لأهل الإرجاء والخوارج. فالخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان جزءا واحدا لا يتبعض، جعلوا الإيمان جزءا واحدا لا يتبعض، فلزمهم من قولهم أنهم إذا أذنب ذنبا واحدا أو فرط في واجب واحد لزمه أن يخرجه من دائرة الإسلام. لذا تجد أن الخوارج ماذا؟ يكفرون أهل الذنوب والمعاصي. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك المرجئة جعلوا كذلك الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، فقالوا: إن قلنا أن مرتكب الكفر مثلا كترك، أو الذي فعله كفر كترك الصلاة كترك الصلاة نقول أنه كافر، يلزمنا أن نخرج تارك الصيام كذلك، وتارك الحج كذلك، وجميع الذي يترك واجبا أو يفعل محرما يلزمنا أننا نخرجه من دائرة الإسلام. فنقول قولا ونجعل شرطا وضابطا، هو ماذا؟ هو أن هؤلاء جميعا على أمر واحد لا يكفرون إلا إذا استحلوا هذا. فاشترطوا الاستحلال في ماذا؟ في المكفرات بذاتها. وسبب هذا الضلال المبين الذي وقع فيه المرجئة والخوارج هم أنهم ماذا؟ جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض. فكذلك هؤلاء المعاصرين لنا وممن قبلنا جعلوا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، جعلوا كلامه على نصاب واحد وعلى سياق واحد. فالأول جعل أن كلامه كله أصل، كله أصل، وأي فعل أو أي فعل يعني عمل أو أي ترك فإنه يكون نقضا لأصل الدين ولأصل التوحيد. والثاني ماذا جعله؟ الثاني جعله كله ماذا؟ جعله كله من واجبات الدين، جعله كله من واجبات الدين. فقال وإن ترك ما هو أصل فلا يكفر، لأنه ما ترك إلا واجبا وإلا لازما من لوازم التوحيد ومقتضياته. فوقعوا في هذا الأمر الذي حقيقة يعني كلا الطائفتين فيه على ضلال مبين. وإن كانت الثانية هي أشد وإن كانت الثانية هي أشد وأنكى، ودركتها في الحكم أشد، باعتبار أن من كفر مسلما للهوى وللظن الخاطئ وغير ذلك فيعتبر أنه ظالم باغ جائر. واختلف العلماء في تكفيره، فمنهم من كفره ومنهم لم يكفره من لم يكفره. ومنشأ هذا الخلاف أن هو منشأه الخلاف في الخوارج، باعتبار أنهم يكفرون المسلمين أهل القبلة، هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ والخلاف يعني بين السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة. أما الثاني الذي لا يكفر المشركين فالنصوص القطعية الواضحة الدلالة تدل على كفره، بل الإجماع منعقد على تكفيره وأنه لا يعلم فيه خلاف، اللهم إلا الخلاف الناشئ في هذه العصور بين أولياء الموحدين وأولياء المشركين. فهنا نتنبه تنبها يعني بليغا، هو أن نأخذ كل مرتبة وكل كلام من كلام الشيخ على مرتبته الحقة ومرتبته المرادة. فيمكن أنه يشغب علينا مشغب فيقول لك من أين لك هذا التفريق ومن أين لك هذا الكلام، سواء يأتينا هذا التشغيب سواء من الصنف الأول الذي قلنا أهل الغلو وسواء الصنف الثاني. فنقول أن كلام العلماء أول شيء يستدل له ولا يستدل به، ولا يجعل أصلا في الحكم، ولا يجعل الكلام أنه هو الفيصل في تحديد مسائل الخلاف. وسبق وأن قلنا في الدروس السابقة أن أصل دين الإسلام هو أصل محكم في كتاب الله عز وجل. أصل دين الإسلام هو أصل محكم في دين الله، في كتاب الله عز وجل، أصل محكم. النصوص المتضافرة عليه الواضحة البينة المتواترة، يعني الثابتة دلالة، كما أنها ثابتة ثبوتا شرعيا باعتبار أنها من كلام الله عز وجل، فكلها تدل على هذا الأصل وعلى هذا الأمر الذي نقوله نحن الآن، وعلى هذا التفريق. وإلا أن كلام الشيخ محمد رحمه الله يعني منبعه ومستقاه وأصله هو في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما هذا الكلام، يعني كلام الشيخ، إلا جمع للنصوص أو وضع عناوين للنصوص العامة المتضافرة في هذه المسألة. ومعلوم أن هؤلاء العلماء الأئمة منهجهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد وغيرها، خصوصا مسائل الاعتقاد، هو كتاب الله سبحانه وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة خرجوا لنا بمثل هذا الكلام وبمثل هذه المتون العلمية، وذلك لتسهيلها أو لتسهيل الأخذ بها ووضعها يعني بين يدي المستفيد أو القارئ، فيكون تفريقنا هو المراد. لماذا هو المراد؟ لأنه هو الموافق لنصوص القرآن والسنة، وهو الموافق لمذهب أهل السنة في هذه الأمور وهذه الأبواب. فكان الأمر الأول إن شاء الله تعالى، كان الأمر الأول قوله رحمه الله تعالى: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نتكلم أول شيء عن الأمر، ثم ثاني شيء نتكلم عن العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نحدد هذه المرتبة بين أصلها وبين فرعها إن شاء الله تعالى، والله الموفق. فكان الأمر كما هو معلوم، بارك الله فيكم، هو طلب الفعل. الأمر هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، هذا يكون المعنى، معنى الأمر، وهو يكون دائما من الذي أعلى إلى الذي هو دون، من الذي هو أعلى إلى الذي هو دونه. فدائما يكون مثلا الأمر من الجهة العليا إلى التي تحتها، ثم من هذه التي تحتها إلى التي تليها، ثم غير، يعني تكون بتراتبية، تكون دائما الأمر يكون من المستعلي إلى المستعلى عليه، أو من الرئيس إلى المرؤوس، أو من القائد إلى الجند أو غير ذلك، أو من المدير إلى العمال، أو من المدرس إلى التلاميذ، أو من الأب إلى الأبناء، أو من الزوج إلى الزوجة أو غير ذلك. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، أنه يكون من الله سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى عباده. فهو ما هو طلب الفعل الأمر هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، يعني حتما عليك يجب أنك تفعل هذا الشيء أو أنك تترك هذا الشيء، تفعله أو تتركه، لأن الأمر إما يكون بطلب فعل وهو ما يسمى بالواجب، وإما أن يكون الأمر بطلب فعل إذا كان على وجه الحتم والإلزام فيكون واجبا، وإذا لم يكن على وجه الحتم والإلزام فيكون مستحبا، كما أن الأمر بطلب ترك فعل إذا كان على وجه الحتم والإلزام فيكون ماذا؟ فيكون محرما أو حراما، وإذا لم يكن طلب الترك على وجه الحتم والإلزام فيكون ماذا؟ فيكون مكروها كراهة تنزيهية. وأمثال فعل الأمر كقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة يكون بفعل الأمر، تكون صيغته صيغة مباشرة، يكون كقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة. ثم الصيغة الثانية التي تدل على الأمر بالفعل أو كما يقال على الإيجاب أو الوجوب بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قول الله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، كذلك من السياق أي سياق فعل الأمر وأنه واجب، سياق الأمر بالفعل أي على الوجوب، مثال أنها تكون من السياق اسم فعل الأمر كقول الله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم، والمقصود إلزموا كتاب الله، والمقصود إلزموا كتاب الله عز وجل، كما أنه كذلك من السياق كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهنا يدل على ماذا؟ على الأمر بالفعل أي على الوجوب. نعم. فكل هذه السياق سياق تدل على ماذا؟ تدل على وجوب أو على الأمر بالفعل وهو ما يسمى بالإيجاب. كذلك هناك من السياق التي تدل على الترك على وجه الجزم أو الحتم والإلزام، هناك سياق يعني كثيرة كذلك تدل على التحريم، ومن أظهرها وأبينها في كتاب الله عز وجل هناك صيغة النهي كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، وكل السياق التي جاءت بالأمر بالنهي أو بالترك، كل السياق التي جاءت بهذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها تحمل على اللفظ الشرعي وهو النهي المحرم، يعني النهي عن الأمر بترك الشيء والنهي عنه على وجه الحتم والإلزام، إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الفعل من التحريم إلى الكراهة، ومعلوم الفرق بين التحريم والكراهة، فالتحريم ماذا؟ فالتحريم ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله، بخلاف الكراهة هي ما يتاب على تركها ولكن لا يعاقب على فعلها. فهذه أحكام شرعية يتبين منها المقصد من كلام الله عز وجل، كلام رسوله. هذه السياق نقلتها لكم باختصار في بيان المراد من كتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، يعني وهو كتاب يعني حقيقة لمعاصر، وإن كان يعني في أبواب بعض مسائل الاعتقاد عنده خلط كبير، ولكن هو يعني كتاب في بابه كتاب جيد، وهو لمحمد سليمان الأشقر. وسمعت أن يعني أن وحيد عبد السلام بالي قد شرحه في دروس هذا الكتاب، قد شرحه. هو كتاب يعني كتاب يعني جيد، وقد يعني نصح به وبقراءته شيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في رسالة له. لا ليس هو عمر، هذا أظن أخوه، هو محمد سليمان الأشقر. ومحمد سليمان الأشقر هذا يعني أظن أنه أخو عمر سليمان. المهم هو عندهم يعني في مسائل الاعتقاد وكذا يعني عندهم، ولكن هذا الكتاب يعني كتاب هذا في أصول الفقه يعني كتاب يعني جيد، ويعني الدارس إذا درسه جيدا يعني يستفيد بإذن الله، وتكون له يعني كثير من الأمور التي كانت مستشكلة عنده كذلك في أبواب الاعتقاد، يعني ممكن أنه يعني تربط بين هذه وتلك، خصوصا أنه هناك يعني تلازم في بين مسائل أصول الدين وبين مسائل أصول الاعتقاد. فكان هذا كلامنا عن الأمر، ويتضح لنا بارك الله فيكم، يتضح لنا جليا أن مسألة هنا يتبين أن الكلام هو فقط في ماذا؟ هو فقط في الإيجاب والتحريم، هو في الإيجاب والتحريم، وليس لنا علاقة، عليكم السلام، وليس لنا كلامنا ليس هو في مسألة التكفير، هو في مسألة الإيجاب والتحريم. فمن حيث دلالة اللغة والإصطلاح، الإصطلاح الشرعي، من حيث دلالة اللغة والإصطلاح الشرعي، أنه ماذا؟ أنه هذا الفعل يكون يدور بين الإيجاب، أو هذا الأمر يعني الأمر بعبادة الله هو يدور بين الإيجاب وبين التحريم، بين الإيجاب وبين التحريم. فإذا أمر الشخص بعبادة الله فقد جاء بالواجب عليه، صحيح، وإن لم يأمر بعبادة الله لم يأتي بالواجب عليه، والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فيكون بفعله قد جاء بالواجب، وبتركه فقد ارتكب محرما أم ارتكب كفرا، هل ارتكب محرما أم أنه ارتكب كفرا؟ نجيب إن شاء الله تعالى الإخوة يعني حتى يكون لكم حضور ومشاركة معنا وشد ذهن إن شاء الله لكم في الكلام. هل إذا أمر بعبادة الله هو قد جاء بالواجب عليه فيثاب على فعله، فيثاب على هذا الفعل إذا كان ممتثلا لهذا الفعل، إذا كان ممتثلا فيه لله سبحانه وتعالى، ممتثلا فيه أمر الله عز وجل. ولكن إذا لم يقم بهذا الفعل، أي لم يأمر بعبادة الله، لم يأمر بعبادة الله، أيكون قد جاء بمحرم أم أنه قد جاء بكفر؟ هل يكون قد جاء بمحرم أم أنه قد جاء بفعل كفر أو بمكفر؟ أجيبوا يا إخوة. الجواب أم أني أختار، أم أني أختار من يجيب؟ أبو أنس أنت معنا إن شاء الله، اكتب واحد. الإخوة الذين معنا يكتبون واحد إن شاء الله، يسمعون الآن يكتبون واحد حتى أبو أنس حاضر، سامي حسن، إسلام واحد، نسمة أمل، إذا كان حاضرا معنا أي أحد إذا كان يسمعنا الآن يكتب واحد. طيب إسلام، أخي إسلام واحد، نسمة أمل، هل تسمعونني؟ لا يسمع. طيب بالنسبة لأبي أنس وسامي، سامي حسن إن شاء الله، يعني هذا الأمر، الشخص إذا أمر بعبادة الله عز وجل فقد جاء بالواجب عليه، فيثاب على هذا الفعل إذا كان ممتثلا فيه أمر الله، لأن شرط الثواب، لأن هناك بين مسألة براءة الذمة، هناك فرق بين براءة الذمة وبين الثواب على الفعل، هناك فرق بين براءة الذمة وبين الثواب على الفعل، فليس كل من برأت ذمته عن الواجب يكون مثابا عليه إلا إذا امتثل في هذا الفعل، ماذا؟ إلا إذا امتثل فيه أمر الله سبحانه وتعالى. فنقول أنه من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له فقد أتى بالواجب عليه، فقد برئت ذمته في هذا وماذا، وأنه يتاب إذا كان ممتثلا لأمر الله عز وجل في هذا الفعل. ثم الثاني ماذا؟ إذا لم يأمر بعبادة الله هل يكون قد أتى محرما أم أنه قد أتى كفرا؟ هل يكون قد أتى محرما أم أنه قد أتى كفرا؟ نعم، هل يكون قد أتى محرما أم أنه قد أتى كفرا؟ الذي لا يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، الذي لا يأمر، هل يكون قد أتى محرما أم أنه قد أتى كفرا؟ الأخ سامي حسن يقول ظني أنه محرم، يعني قد أتى محرما. أبو أنس ما ظنك أنت أن هذا الشخص قد أتى محرما أم أنه أتى كفرا؟ خصوصا وأن كلامنا الآن هو في أصل الدين، أصل دين الإسلام. هل ظنكم ظنك أنه قد أتى كفرا؟ طيب هو أتى بكفر، نعم، لماذا أتى بكفر أخي أبو أنس؟ لماذا أتى بكفر؟ هل ترك واجبا أم أنه ترك ركنا وأصلا؟ هل أنه ترك واجبا أم أنه ترك أصلا؟ هل أنه ترك واجبا أم أنه ترك أصلا؟ وهل يكفر من ترك الواجب؟ وهل يكفر من ترك الواجب؟ وهل يكفر من ترك الواجب؟ طيب هذا الشخص هو ترك واجبا، فبالفعل بأنه لا يكفر بهذا، وهذا هو كلامنا الأول لما تكلمنا عن ماذا؟ عن أنا وضعت لك يعني كما يقال يعني سؤال، يعني لبسته عليك في بعض الصورة، فقلت خصوصا وأن كلامنا هو في أصل الدين، فيظن الظان بأن كلامنا كله هو في ماذا؟ هو في أصل الدين، وأنما كلام الشيخ رحمه الله تعالى، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو في ركن الذي هو أصل الدين وفي الواجب، وليس كلامه على مرتبة واحدة كما قلنا وبينا. فيجب التنبه لهذا، لا يجب التنبه، بارك الله فيك أخي أبو أنس، حتى أخي سامي حسن، هذه مسألة الظن، ظني أنه محرم، يكون عندك قطع بإذن الله عز وجل، يكون عندك قطع ويقين بأن كلامنا الآن هو الآن كلامنا هو في ماذا؟ هو في الواجب وليس في الأصل. فالأصل هو الذي رتب عنه أو رتب عليه هذا الواجب. نعم، لا إن شاء الله تعالى بإذن الله، نحن الآن يعني في حلق العلم إن شاء الله تعالى، ونتدارس فيما بيننا هذه الأمور، ويتضح لك الأمر بإذن الله عز وجل جيدا واضحا. الحمد لله. طيب، فهي مسألة يعني الحمد لله واضحة بينة جلية ولله الحمد والمنة، هو أن هذا يعني الذي لا يأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى قد ترك ماذا؟ قد ترك واجبا عليه. هذا الواجب من أين منشأه؟ من أين منشأ هذا الواجب؟ هو المنشأه هو عبادة الله، هذه عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، عبادة الله، التزام عبادة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى التزامها، هذه العبادة هي التي هي ركن وهي أصل في التوحيد وهي أصل في دين الإسلام. أما الأمر بها فهو أمر زائد عن الأصل فيكون واجبا، وربما نأتي بكلام آخر يكون ماذا؟ يكون كمالا. فالأمر بهذه العبادة هو الأمر الواجب. الفرق بين ترك المنكر وترك، هناك فرق بين ترك التناهي عن المنكر وبين ترك الأمر بالمعروف، كلاهما واجب في هذا الأمر، كلاهما واجب. فالآمر التارك للأمر بالمعروف مع القدرة عليه هو تارك لواجب، و التارك للتناهي أو النهي عن المنكر مع القدرة على تخييره وإنكاره فإنه قد ترك واجبا، وإلا أن الأمرين جميعا يسقطان مع ماذا؟ مع العجز. وإلا أن الأمرين جميعا يسقطان مع العجز. فعندما نقول أنه إذا كان قادرا، يعني ماذا تعنى بها؟ إذا لم يكن قادرا فلا إثم عليه، ولكن إذا كان قادرا وترك فهنا قد وقع يعني في المحذور الشرعي. فقلنا بارك الله فيكم بأن هذا الأمر بعبادة الله عز وجل هو واجب، منشأ هذا الواجب هو عبادة الله سبحانه وتعالى، أو ماذا؟ أو التزام عبادة الله عز وجل، التزام عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب أخي سامي حسن، عندك استفسار؟ طيب تفضل، ولو كنت أحبذ يعني أن، ولكن إن كانت يعني تتم لنا الفائدة في نفس كلامنا، تتم لنا الفائدة، فإن شاء الله تفضل، يعني يكون هو في ضمن كلامنا الآن يعني، ولا تؤخرنا ولا تعجلنا. طيب، هنا التفريق بين الأصل والواجب، وقل التفريق بين الركن والواجب. الأصل نعوضه، ما في مشكلة، هو في ذات الموضوع وفي نفس الموضوع، وهو لن يؤخرنا ولن يقدمنا، يعني لا يكون فيه تأخير، يعني يعيدنا من الأول أو يعني الحلقة السابقة، ولا نعم. طيب، هو هذا تفريق أصولي وتفريق اصطلاحي. نقول أن الأصل هو الركن، والواجب هو بخلافه، وهذه تسمى مراتب. هذه مراتب اصطلاحية، يعني اصطلحها العلماء للتفصيل والتفريق بين هذا وبين ذاك. فنقول أن من الأعمال أو من الأقوال ما هو ماذا؟ ما هو ركن في التوحيد. الواجب هو كالفرض، الواجب كالفرض مثلا، وإلا هذا عند الجمهور، بخلاف الأحناف فعندهم الواجب ليس هو الفرض، لأن الواجب عندهم لا يكفر منكره بخلاف الواجب لا يكفر منكره بخلاف الفرض. أظن لأن عندهم الواجب من يكفر منكره، وهو الذين يقولون بأن أدلته متواترة، أدلة هذا الحكم أدلة متواترة، بخلاف يقولون بخلاف الواجب أنه أدلته ليست بمتواترة، فأنشأوا هذا التفريق بين الفرض وبين الواجب. نعم صحيح، هذا هو الشيء، يعني الفرض عندهم يكفر منكره، والواجب لا يكفر منكره، وهو المعتمد، يعني دليل، يعني افتراض هذه المسألة هو الدليل القطعي الذي لا شبهة فيه، بخلاف الواجب عندهم أصل وجوبه هو الدليل الغير قطعي أي الظن وفيه شبهة، فيقولون بعدم من ينكره بأنه لا يكفر في الإنكار. كيف أخي سامي حسن، تكبير تارك صلاة إنكارا هل هو صحيح؟ هو الذي ينكر وجوب الصلاة أو يشهد وجوب الصلاة هذا يعني كافر كفرا أكبر، يعني لم يختلف فيه أحد من العلماء، وإنما يعني كلامهم هو من ترك الصلاة تكاسلا، من ترك الصلاة تكاسلا، وحتى أن منشأ الخلاف حتى يتبين، ورغم أن هذا الكلام هو الكلام الذي يعني يبعدنا عن موضوع الدرس، ولكن إن شاء الله يعني أبين إن شاء الله تعالى كيف هو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة هو كفر بالله العلي العظيم. بل قال بعض العلماء من أنكر ولو فرعا من الفروع وليس بمعلوم بالدين بالضرورة، ومثله لا يجهل هذه المسألة، فيكون كافرا بهذا الأمر، بهذا الإنكار، يكون كافرا بهذا الإنكار. وإلا أني أقول لك يعني الفرق بين الفرض أو الواجب وبين الركن هو أن الواجب، نعطي مثال مثلا كما قلت لكم في أول هذه الحصة، هو بمثال الصلاة، الركن لا ينجبر، لأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإذا كان حاضرا فقد وجد الشيء، إذا كان موجودا فقد وجد الشيء، وإن لم يكن وإذا انعدم انعدم هذا الشيء فهو لا ينجبر بحال. مثال شخص ترك يعني تكبيرة الإحرام، فلا يمكن بأن يعني نجبر هذه تركه للركن أو تركه للركن ينجبر بركعتي السجود، ولكن إذا ترك التشهد الأوسط مثلا، إذا ترك التشهد الأول الأوسط فهذا واجب في الصلاة، ولكنه إذا تركه ماذا؟ فإنه ينجبر بماذا؟ ينجبر بركعتي السهو بخلاف الركن. وهذه كما قلنا وضعها العلماء كاصطلاحات أصولية، وإلا أن الأدلة الشرعية التي تبين على أن الذي مثلا الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى. وهنا نأتي إلى كلامنا يعني ونضع مقارنة يعني ونضعها في سياق المصطلحات الأصولية. فالذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يلتزم عبادة الله سبحانه وتعالى هو قد ترك واجبا أم أنه ترك ركنا في في في في التوحيد؟ هل ترك ركنا أم أنه ترك واجبا؟ الذي لا يعبد الله لا يلتزم عبادة الله سبحانه وتعالى، فهل قد ترك ركنا أم ترك واجب؟ هو ترك ركنا. معي أخي سامي حسن، معي إن شاء الله، هو قد ترك ركنا، هو قد ترك ركنا. أنت معي أخي أخي سامي حسن؟ نعم، هو قد ترك ركنا، ولكن إذا ترك الأمر بعبادة الله، هنا إذا ترك الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، فهل يكون قد ترك ركنا أم أنه قد ترك واجبا؟ أنه قد ترك واجبا. فالذي يترك الركن لا يكون عنده توحيد، لأنه ترك الذي إذا انعدم الشيء انعدم بوجوده، وإذا وجد هذا الشيء، إذا انعدم وجود هذا الشيء، فالتارك للركن لا يمكن أن يكون محققا للتوحيد أصلا، لا يكون موحدا ولا يكون مسلما، لأنه لا يوحد الله. كيف لا يوحده؟ هو لا يعبد الله. ولكن التارك للواجب الذي هو الأمر بعبادة الله، أو التارك للدعوة إلى عبادة الله عز وجل، هذا لا يكفر لأنه ترك واجبا. ولكن إذا كانت عنده قدرة على الدعوة وعلى الأمر بعبادة الله عز وجل، كانت عنده قدرة وكان يستطيع أن يدعو، فإنه يسمى بأنه تارك للواجب، أنه تارك للواجب، فيستحق من الذم والإثم والعقوبة على حسب ما ترك. ولكن إذا لم يكن مستطيعا وكان عاجزا عن الدعوة لتضييق أو لخوف أو يعني أعذار شرعية، فإنه يرفع عنه الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمناط التكليف هو ماذا؟ مناط التكليف هو القدرة. فحيثما وجدت القدرة وجد التكليف، وحيثما انتفت القدرة انتفى التكليف. فيكون التارك للواجب قد جاء محرما، وأن الفاعل للواجب قد جاء بطاعة، ولكن الأصل عندهم صحيح الذي انبثق عنه، سواء الواجب وسواء عليه المحرم وسواء الذنب وسواء الطاعة، فإنها كلها منبثقة من أصل هو موجود، والفروع هي التي نتكلم فيها نحن الآن. أما الأصل هو موجود، وهو التزام عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم، ففقط نتكلم عن مسألة العبادة في الاصطلاح الشرعي، وقبلها في الاصطلاح اللغوي، فالعبادة كما نقل ذلك في اللغة، كما نقل ذلك صاحب المعجم الوسيط بقوله: عبد الله عبادة وعبودية، أي انقاد له وخضع وذل والعبادة هي الخضوع للإله على وجه التعظيم. نعيد. قال المعجم، قال في المعجم الوسيط في حرف العين، قال: عبد الله عبادة وعبودية انقاد له وخضع وذل. والعبادة هي الخضوع للإله على وجه التعظيم. نعم. وكذلك قال الجوهري: العبادة الطاعة والتعبد والتنسك، وأصل العبودية الخضوع والذل. وقال ابن الأنباري: فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه المنقاد لأمره. وقال الراغب الأصفهاني: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل. وقال القرطبي رحمه الله كما في تفسيره، قال: أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل. فكان مفاد كلام أهل اللغة وأهل التفسير في تناولهم لهذه الكلمة وهي العبادة أنهم يعني قد كان كلامهم حول مادتين لهذه الكلمة وتفسيرين لغويين لهذه الكلمة. نعم. فيعني تعريفات، يعني هناك تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، وهناك تعريف ماذا، وهناك تعريف شرعي. فالتعريفات تختلف على حسب العلم الذي سوف يتكلم فيه. فتعريفات أهل اللغة تكون ليست كتعريفات أهل الاصطلاح، وكذلك كلها لا تكون كتعريفات الشرعية. وإن كان التعريف اللغوي، إن كان التعريف اللغوي يكون أوسع ويكون أشمل من التعريفات الأخرى. التعريف اللغوي يكون أشمل ويكون أوسع، لأنه يأتي ضمنه ماذا؟ يأتي ضمنه القصد الشرعي والقصد الاصطلاحي، القصد الشرعي والقصد الاصطلاحي. مثال يعني كمسألة الصلاة مثلا، كمسألة الصلاة في الاصطلاح أو في لغة، يعني يقصد بها مثل الصلاة هي الدعاء. هذه كان نعم الصلاة لغة، يعني عند أهل اللغة هي الدعاء. ولكن عند أهل الاصطلاح، عند أهل الاصطلاح يعني تدل عند أهل يعني في الشرع هي أقوال مخصوصة، أفعال مخصوصة، في بنيات مخصوصة يراد منها أو يراد بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون هناك يعني الاصطلاح اللغوي يكون شاملا، فيدخل فيه يعني مجموعة من الأعمال والأقوال الغير موجودة في ماذا؟ في الاصطلاح الشرعي أو المراد شرعا. فتكون يعني ما أجمع عليه يعني علماء اللغة من أن ماذا؟ من أن العبادة مضارها على ماذا؟ لغة على الذل والخضوع. فيقال: طريق معبد، أي ماذا؟ أي مذلل قد وطئته الأقدام. طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. كذلك في الإبل وغير ذلك. فكل هذه المعاني، يعني معاني اللغة، لا تخرج عند أهل اللغة، معاني العبادة لا تخرج عن هذين الاصطلاحين اللذين هما التذلل والخضوع. ومن ذات تفسير اللغة كان المستفاد أو المراد الشرعي أو الاصطلاحي المراد الاصطلاحي في لكلام العلماء، باعتبار أن هذا القرآن أو هذه المصطلحات الشرعية التي جاءت في القرآن وفي السنة هي نزلت بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يخرج الاصطلاح أو المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي لا يمكن أن يخرج عن ماذا؟ عن الاصطلاح اللغوي، وإلا أنه في الاصطلاح أو في المعنى اللغوي ما يدل على الاصطلاح الشرعي. فنأتي عند قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس. طيب إن شاء الله تعالى سامح تفضل. إن شاء قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فقد قال القرطبي رحمه الله تعالى كما في تفسيره المعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. أما من لم يوحد الله من الكفرة فإنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم، لأن قضاءه جار عليهم لا يمتنعون منه إذا نزل بهم، كما قال ابن عباس في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا. وهذا كلام حقيقة غاية في البيان وغاية في الوضوح. فيكون معنى العبادة هو غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، مع غاية الحب له. كما أنه يعنى كذلك بمعنى العبادة الأمر والنهي، يعنى كذلك بالعبادة الأمر والنهي. قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. معناه كما قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، مهملا لا يؤمر ولا ينهى. على العموم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام حول مسألة العبادة وبيانها يعني والمراد الشرعي منها في الحلقة الآتية بإذن الله عز وجل، وفي الدرس المقبل إن شاء الله. إن كان الإخوة هنا أسئلة يعني خفيفة إن شاء الله تعالى يعني يأتون بها إن شاء الله تعالى في ذات الموضوع، والله سبحانه وتعالى هو الموفق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.